Bismillah, bismillah. أخذنا أمس الرجعة صح؟ شروط الرجعة الأول أن تكون معتدة فبعد انتهاء العدة لا تصح الرجعة، وأن تكون العدة من طلاق فالعدة من الفسخ أو الانفساخ لا رجعة فيها، وأن يكون الطلاق بغير عوض، فإذا كان الطلاق بعوض فليس له رجعة لأنها قد افتدت نفسها، وأن يكون العدد لم يكتمل. إذن هذه شروط صحة الرجعة: الأول أن تكون في عدة، أن تكون عدة طلاق، فغير المعتدة التي قد انتهت عدتها لا رجعة عليها، وأن تكون عدة طلاق فالتي في عدة غير الطلاق لا رجعة عليها كالفسخ والانفساخ، وأن يكون الطلاق هذا بغير عوض أخرج المختلعة فإنها قد افتدت نفسها فلا رجعة له عليها، وأن تكون العدد عدد الطلقات لم يكمل، فإذا كمل عدد الطلقات فلا رجعة له عليها. طيب، ويشترط في المراجع أن يكون ممن يصح نكاحه فيكون مكلفا مختارا، يكون مكلفا مختارا، فإذا كان مكرها فلا تصح رجعته، وإذا كان مجنونا فلا تصح رجعته. طيب، وهكذا إذا كان صبيا لا تصح رجعته. رحمك الله. طيب، إذا انتهت عدتها فكيف يراجعها يا محمود؟ يرحمك الله، يراجعها بعقد إذا انتهت عدتها، مش عدد الطلاق، إذا انتهت العدة بعقد جديد، وكذا إذا كان الطلاق بعوض، إذا كان الطلاق بعوض وأراد أن يراجعها في العدة فيراجعها بدل، تجيب له بياس يطلقها، الذي نسميه إيش؟ خلع. نعم، كلام طيب. طيب، فإذا انقضى العدد، يعني إذا طلقها الحر ثلاثا أو العبد اثنتين، فمتى تحل له؟ بكم شروط؟ أيه، إذا انقضى العدد، إذا طلقها ثلاثا يعني متى تحل له؟ ها، خمسة شروط: الأول أن تنتهي عدتها منه لأنه مطلق ثلاثا، الثاني أن ينكحها زوج آخر نكاحا صحيحا، الثالث أن يطأها الزوج الثاني بذكر منتشر ولو انتشارا قليلا يساعده بنحو إصبعه، والرابع أن تبين من الثاني، طلقها، يخالعها، يفسخ، يموت. نعم، الخامس أن تنقضي عدتها من الثاني، وهي مجموعة كلها في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مع الحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هل يشترط الإشهاد لصحة الرجعة؟ الإشهاد، ها؟ ما حضرت شيء أمس ولا راجعت؟ لا يشترط، على ما في الأم والمختصر. وهل يجب إعلام الزوجة؟ يستحب. وهل يشترط رضا الزوجة بالرجعة؟ رضاها؟ قالها رجعت، قالت ما أناش راجعة. لا يشترط رضاها، بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهو أحق منها بنفسها. طيب، هل يشترط لها مقابل الرجعة؟ كم يجب لها؟ أيه؟ لا يجب لها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لا يأتل أي لا يحلف. وفي الشرع هو حلف زوج يصح طلاقه، حلف زوج يصح طلاقه ألا يطأ امرأته أبدا أو مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، ألا يطأ زوجته وطئا شرعيا أبدا أو مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. حلف زوج يصح طلاقه ألا يطأ امرأته وطئا شرعيا أبدا أو مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. أبدا يقول له: والله ما أطأك حتى تموتي أو حتى أموت، أو أبدا أو إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها. هذا كله تأبيد. مطلقا يقول لها: والله لا أطأك أطلق، لم يحدد مدة طويلة ولا قصيرة، أو أكثر من 4 أشهر، إما نصا أو احتمالا. نصا كأن يقول لها مثلا: والله لا أطأك سنة، والله لا أطأك إلى يوم العيد، وبقي إلى يوم العيد أكثر من 4 أشهر. تمام؟ هذا إيلاء. واحتمالا أن يقول لها مثلا: والله لا أطأك ما دمت حاملة، واحتمال أنها تضع حملها قبل 4 أشهر، واحتمال بعد 4 أشهر. وهكذا أيضا إذا قال لها: والله لا أطأك ما دام أبوك في السعودية، أبوها احتمال يروح بدري واحتمال يتأخر، فهو إيلاء، كله إيلاء. أما لو حلف على أقل من 4 أشهر فليس إيلاء شرعا. لو قال: والله لا أطأك 3 أشهر له ذلك، لا أطأك 4 أشهر له ذلك، له ذلك. وقولنا وطئا شرعيا أخرج به الوطأ الحرام. لو قال: والله لا أطأك في دبورك إلى أن تموتي، ليس إيلاء، لأن هذا الوطأ محرم فلا يجوز له أن يأتيه. وهكذا أيضا إذا قال لها مثلا: والله لا أطأك وأنت حائض إلى أن تموتي، كذلك، لأنه وطأ غير شرعي. نعم، لا مش نفس الحاصل، لأنه يمكن يطأ، يمكن يطأ حائض، لكنه حلف لا يفعل. طيب، قال لها: والله لا أقبلك إلى أن أموت، هل يكون موليا؟ ها؟ لا يكون موليا، لإله الحلف على ترك الوطء فقط، الحلف على ترك الوطء فقط. طيب، وطئا شرعيا أخرج الوطء المحرم. ويشترط في الزوج أن يمكن منه الوطء، أن يمكن منه الوطء، يعني ما يكون مجبوبا. فلو كان الزوج مجبوبا فلا يصح إيلاؤه، مقطوع الذكر، وقال: والله لا أطأك، هذا تحصل الحاصل. ليش؟ لأن أصلا لن يطأها أصلا بلا ذكر، مقطوع الذكر. طيب، أو تكون هي رتقاء مثلا، إذا كانت هي رتقاء فلا يصح الإيلاء منها، فيقول لها: والله لا أطأك مدة 2 سنين، وما سيطأها أصلا إلا أن تموت لأنها رتقاء، هذا لا يصح الإيلاء. لابد أن يكون الرجل يمكن منه الوط وهي يمكن أن توطأ. يقول هنا: حلفه أن لا يطاف العمر زوجته، إذا حلف ألا يطأ أمته ليس إيلاء، عليه كفارة يمين فقط، يعني متى ما أراد. وكذلك إذا حلف ألا يطأ مطلقته إن كانت رجعية فهو إيلاء، وإن كانت بائنا فليس بإيلاء، لأنه تقدم معنا أن المطلقة ثلاثا والمختلعة لا يلحقها الإيلاء. قال حلفه ألا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر أربعة، فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب. إذا مضت الأربع الأشهر ولم يطأها فلها أن تذهب إلى القاضي فتقول إن زوجي آلى مني وله الآن أربعة أشهر، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. والفيء هي الجماع ولو بذكر غير منتشر، وتكفي علاج الحشفة فقط لإبطال الإيلاء. لماذا؟ قد تقدم أن أشرنا لكم إلى أن الأصل أن الجماع لا يأثم الرجل بتركه، لأن داعي الطبع يغني عن داعي الشرع. لكن لما حلف ألا يطأها جاء مانع شرعي وهو اليمين من الوطء، فجاء له وازع شرعي وهو الإلزام الشرعي بالوطء أو الطلاق. فإذا أولج حشفته بذكره وهو غير منتشر فقد جامع فانفسخت يمينه فعليه الكفارة. فإذا انفسخت يمينه خلاص ما يجب عليه بعد ذلك أن يجامع، لأن داعي الطبع خلا عن معارض، ليس هناك ما يعارض داعي الطبع. لهذا لو امتنع عن جماعها سنة بدون يمين لا يلزم، إذا امتنع عن جماعها سنة بدون يمين لا يلزم، لأن داعي الطبع يغني عن داعي الشرع. طيب قال فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل، يعني بالوطء في قبولها، فلو وطئها في الدبر حرام، لا يجوز وطء المرأة في دبرها، لكن أيضا هذا لا يغني عنه شيئا، لا تزال لها حق المطالبة، يأثم ولها حق المطالبة لأنه ما حقق لها المراد. والوطء في الدبر في الأحكام الشرعية كالوطء في القبل في جميع الأحكام، وهي نحو 300 حكم شرعي إلا في 11 موضعا، فيختلف حكم الوطء في الدبر عن الوطء في القبل، منها هذا في الإيلاء والتحصين والتحليل، وأن وطء القبل قد يحل في بعض الأحيان كما في الزوجة والأمة، وطء الدبر حرام مطلقا، والصور ذكرها العلامة السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. قال فإن مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب، يعني إذا وطئها فعليه الكفارة إذا خالف اليمين، يعني قال والله لا أطأك حتى يأتي يوم العيد مثلا، والعيد بقي له 5 أيام، ذهبت تطالب بالفيء أو الطلاق، قال القاضي يا تفي يا طلق، أبشر أنا أفي الآن، هي روحنا، روحت دخلها البيت وهرب تعز، تمام، قال لها أسير اشتري مقاضي العيد وارجع، وما طلها لما جاء العيد وبعدين أتاها، هل عليك كفارة؟ ليس عليك كفارة لأنه لم يخالف، لكن لو جاء معها قبل العيد عليه كفارة. لماذا؟ لأنه خالف يمينه. قال أو بطلاقها، يعني أو تطالب بالطلاق، فإن أباهما، أي إن أبى أن يطلق وأبى أن يفي، تفي قال ما أفي ولن أقربها أبدا، قال طيب طلق، قال ما أنا مطلق، افعلوا ذي في راسكم، احبسوني احبسوا، جلدوني جلدوا، تقتلوني اقتلوا، ما فيش حاجة، يقول لا نحبسك ولا نقتلك ولا نجلدك، أنت طالق، القاضي يقول لها أنت طالق، يطلقها نيابة عنها، ها؟ وأنت العناد حقك خليه لك. قال فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم، يعني الحاكم يطلق طلقة واحدة رجعية ولا يصح منه أن يطلقها أكثر من ذلك. طيب إذا آلت المرأة من زوجها إيش رأيك؟ هل يكون إلى أن يمهلها 4 أشهر ثم يطالبها بالفياء أو بال إذا حلفت لا عبرة بيمينها، عليها كفارة يمين فقط وله أن ينقض يمينها في أي وقت، لكن إذا حلفت على 2-3 الأفضل أنه يصبر عليها ويراعي مشاعرها، ولا لا؟ خيركم خيركم لأهله. قال باب الظهار، قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه. الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة، الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بأنثى لم تكن حلا له، بأنثى لم تكن حلا له. أن يشبه الرجل أخرج المرأة، فلو قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم يكن ظهارا، وعليها كفارة يمين عند الجمهور وكفارة ظهار عند الحنابلة، لكن لا تكون مظاهرة، إنما عليها كفارة الظهار فقط ولا تمنع نفسها منه. قال قلنا حلف الرجل إيشو تشبيه الرجل امرأته، أخرج تشبيه أمته، وتشبيه امرأة ليست زوجته. فلو أنه قال لامرأة من الشارع أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها بعد ذلك فلا يكون لا يكون ظهارا، كما لو قال لامرأة من الشارع والله لا أطأها حتى أموت ثم تزوجها بعد ذلك فلا يكون موليا، لكن عليه كفارة يمين إذا وطأ. طيب وكذلك لو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي لا يكون مظاهرا الظهار الحكمي الشرعي، لكنه آثم لأنه منكر من القول وزور. طيب قلنا تشبيه الرجل امرأته بأنثى، أخرج ما لو شبهها بذكر أو ببهيمة، فلو قال لها مثلا أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي لا يكون ظهارا لأنه ما شبهها بأنثى، والرجل أصلا الذكر المشبه به ليس موردا للشهوة أصلا. نعم قال أنت علي كظهر أبي لا يصح، قال بأنثى قلنا آدمية، لو قال أنت علي مثل الدبة مثل الدابة ما يكون هذا ظهارا، لأن مورد الظهار في الأم فنلحق بها ما كان مثلها فقط. طيب بأنثى لم تكن حلا له، أخرج من كانت حلا له من قبل، فلو أنه مثلا تزوج امرأة أمها ليست من محارمه لكن بعد أن تزوجها صارت من محارمه، فقال لها أنت علي مثل أمك، أنت علي كظهر أمك، هل يكون ظهارا؟ لا. لماذا؟ لأنها كانت من قبل حلالا له، يوم خطب البنت كان يمكن يخطب الأم لكنه خطب البنت. إذن إذا كانت المرأة المشبهة بها في وقت من الأوقات حلالا للزوج لا يكون هذا ظهارا، إنما عليه كفارة يمين فقط فيها كلها. إذن لابد أن يكون المشبه به أنثى لم تكن حلا له من قبل، أنثى محرم لم تكن حلا له من قبل، ولابد أن يكون التشبيه في الحرمة، لابد أن يكون التشبيه في الحرمة. فلو أنه قال لها أنت مثل أمي يعني في الجمال وتقاسيم الوجه، كان يتزوج بنت خاله يقول أنت مثل أمي يقصد في الجمال وتقاسيم الوجه، إيش يكون هذا؟ ما يكون ظهارا. وهكذا لو قال لها مثلا يعني أنا أعتبرك مثل أمي، يعني عجوز كبيرة سن زوجوا واحدة كبيرة ويقول لها أنا أعتبرك مثل أمي، تمام؟ أو في الاحترام كان يكون يقدرها ويحترمها، يعني يقول لها أنت مثل أختي مثل أمي، يقصد في الاحترام لا في حرمة التمتع، فهذا لا يكون ظهارا حسبني. لكن إذا قال أنت كظهر أمي خلاص هذا صريح في الظهار، أنت كفرج أمي أو فرجك كفرج أمي، ظهر صريح كفخذ أمي صريح. لو قال أنت كثدي أمي، ها ظهر لا ها عندك إيش إيش الناس يستخدمون ضرع الأم وثدي الأم يمثلون به ليش؟ للحل، للحل، للمبالغة في الحل. إذا أرادوا أن يبالغوا في حل شيء قالوا إيش هذا أحل من ضرع الوالدة، صح ولا لا؟ إذن فلو قال أنت كثدي أمي لاحتمل أمرين، احتمل يقصد في الحل أو في الحرمة، فإن قصد في الحرمة فهو ظهار، وإن قصد في الحل يعني أنه يحل لي الاستمتاع بك كما يحل لي الرضاع من ثدي أمي فليس ظهارا. وقوله أو نحوه قد سمعتم، يعني قالوا لو قال كبطن أمي كفرج أمي كفخذ أمي كرأس أمي وقصد الحرمة فيكون ظهارا. وكالأم كل أنثى لم تكن حل له من قبل، كعمته وخالته وبنته وبنت أخيه وبنت أخته، كل هؤلاء يصح الظهار في التشبيه بهن، الظهار حرام وهو نافذ. قال فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد، قال تعالى ثم يعودون لما قالوا. إيش معنى يعودون لما قالوا؟ أن يمكنه الطلاق شرعا ولا يطلق. إذا أمكنه أن يطلقها شرعا ولم يطلق فهو عائد. ليش سمي عائدا؟ لأنه نقض كلامه لما يقول أنت علي كظهر أمي، يعني يحرم علي الاستمتاع به ولا يحرم الاستمتاع إلا بالطلاق. فلما لم يطلقها مع إمكان الطلاق شرعا يكون قد عاد على كلامه بالنقض. فإذا ظاهر من امرأته وقد جامعها في طول جامعها فيه، متى يكون عائدا؟ ها متى يحل له أن يطلقها؟ إذا حاضت وطهرت. طيب إذا حاضت وطهرت ولم يطلقها فهو عائد، تثبت الكفارة في ذمته، لأنه يمكنه أن يطلق ولم يطلق. إذا ظاهر منها وهي حائض متى يكون عائدا؟ إذا طهرت ولم يطلقها مباشرة. طيب إذا طلق، إذا ظاهر منها في طهر لم يجامعها فيه متى يكون عائدا؟ فورا، إذا مضت لحظات يمكن أن يقول فيها أنت طالق ولم يقل. يعني إذا طلق زوجته، إذا ظاهر من زوجته في طهر لم يجامعها فيه فقال لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق، ليس عائدا وليس عليه كفارة إلا أن يراجعها، تمام؟ إذا قال لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق عائد، ليش؟ لأن قد مضت مدة يمكن أن يقول فيها أنت طالق فهو عائد، حتى لو طلقها الآن الكفارة ثبتت في ذمته، بمجرد إمساكها بعد الظهار وقتا يمكن أن يطلق. مفهوم؟ يعني مثلا رجل قال لزوجته وهي في طهر لم يجامعها فيه، قال لها أنت علي كظهر أمي أنت طالق، ظهار مطلق، لكنه ظهار بغير عود، لم يعد. ليش لم يعد؟ لأنه أمضى كلامه فحرمها على نفسه. ليش حرمها على نفسه؟ بالطلاق، فهي إذن حرام كما أن أمه حرام، واضح؟ إذا راجعها يعد عائدا فعليه كفارة قبل الجماع، لم يراجعها تركها حتى انتهت العدة ثم تزوجها بعقد جديد ليس على شيء، تمام؟ طيب قال لزوجته في طهر جامعها فيه أنت علي كظهر أمي أنت طالق، الطلاق بدعي وهو نافذ ولا يعد الرجل عائدا لأنه قد طلق. لكن لو قال لها في طهر جامعها فيه أنت علي كظهر أمي وسكت، هل يكون عائدا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأنه لا يمكنه شرعا أن يطلق. ليش لا يمكنه شرعا؟ لأنها في طهر جامعها فيه، وإذا كانت المرأة في طهر جامعها فيه فلا يجوز له أن يطلقها إلا أن تكون حاملا أو غير مدخول بها أو مختلعة، وهذه ليست منها كلها. تمام؟ فإذا حاضت ثم طهرت من حيضها وعلمت أنها طهرت، قالت له شوف أنا سير أغتسل، قال أنت طالق مباشرة، خلاص مش عائد. قالت له شوف أنا الحمد لله طهرت سير أغتسل، سكت شوية كذا حق نصف دقيقة ورجع قال أنت طالق، خلاص هو عائد، لأنه كان يمكن أن يطلقها فلم يطلق فهو عائد. لو تأخر بقدر كلمة أنت طالق بس لغير عذر، أما لعذر مثلا كان يشرغ أو يأتي عطاس أو سعال أو إغماء هذا معذور، لكن لغير عذر حسي ولا شرعي. العائد هو الذي يلزمه الكفارة. من هو؟ الذي لم يتبع ظهاره بطلاق حتى وإن لم ترجع، لأنه كيف لم ترجع؟ أيوه، هو ما يجوز له أن يطع حتى يكفر. إذا لم يطعها عليه الكفارة، لأنه قد عاد، هو قد عاد بإمساكها، قد صار عائدا بإمساكها مدة يمكن أن يطلق، بهذا صار عائدا وإن لم يجامع. إذا لم يتبع الطلاق الظهار بطلاق مع إمكانه شرعا فهو عائد. إذا كان لا يمكنه أن يطلق شرعا ولا حسا فلا يكون عائدا. شرعا أن تكون في طهر جامعها فيه أو تكون في حيض، تكون حائضة فينتظر حتى تطهر في الأمرين. في إذا كان حسا كأن يدوخ يغمى عليه أو يشرب أو يكمم فمه. هذا معذور ما يكون عائدا. هذا كلام الشافعية. إذن الشافعية أخذوا كلمة العود من أين؟ من أنه عاد على كلامه بالنقض. يقولون فلان تكلم ثم عاد على كلامه فنقضه. تمام؟ الظاهرية قالوا العائد هو من قال لها ثاني مرة أنت عليك ظهر أمي، يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، هذا ما عليه شيء يستغفر بس. مرة ثانية قال لها أنت عليك ظهر أمي، عليه الكفارة، ثم يعودون لما قال. قال ابن عربي وهذه من سماجات أهل الظاهر. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة اضطرب النقل عنهم، لكن خلاصة الكلام أنهم يجعلون الكفارة شرطا لحل الوطن. إذا قال رجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي فلا يجوز له عند الجمهور أن يجامعها حتى يكفر، فإن طلقها أو ماتت قبل أن يجامع فلا كفارة عليه ولو بقي 10 سنين. لا لاحظتم الفرق؟ الشافعي يقول لو بقيت عنده لحظة قدر ما يقول أنت طالق شرعا، ولم يقل ثم ماتت فعليه الكفارة، ولم يقل ثم فسخت فعليه الكفارة، ولم يقل ثم طلقها فعليه الكفارة، لأنه قد مضت مدة يمكنه أن يطلق شرعا فلم يطلق، فقد نقض كلامه عاد على كلامه بالنقض. الجمهور يقولون لا، إذا ماتت أو طلقها أو فسخ نكاحها أو فسخت نكاحها أو انفسخ نكاحهما لسبب ما قبل أن يجامعها لم تستقر الكفارة في ذمته، لكن لا يجوز له أن يجامعها حتى يكفر. فإذا جامعها قبل التكفير وجبت عليه الكفارة عند الجمهور أيضا، حتى وإن ماتت، جامعها اليوم ماتت الصباح عليه الكفارة، ثبتت الكفارة في ذمته بالوطن. آثم لأنه جامعها قبل التكفير وعليه الكفارة، استقرت الكفارة في ذمته بيش بالوضع. إذن الجمهور عندهم أن كفارة الظهار شرط لحل الوضع، ولا تستقر إلا بيش إلا بالوضع. هذه اكتبها فائدة. الجمهور عندهم كفارة الظهار، أين محمد ولدي؟ أين ابني محمد؟ عند الجمهور كفارة الظهار شرط لحل الوطأ، لكن لا تستقر في الذمة إلا بالوطأ. فلو بقي سنين، فلو بقي سنين لكن لا تستقر في ذمته إلا بالوطء. فلو بقي سنين بعد الظهار لم يجامع ثم فارقها فلا كفارة عليه. فإن بقي سنين بعد الظهار لم يجامع ثم فارقها فلا كفارة عليه. فلو بقي سنين بعد الظهار لم يجامع فلا كفارة عليه، فإن جامعها استقرت الكفارة ولو فارقها فورا بعد ذلك. فإن جامعها استقرت الكفارة في ذمته وإن جامعها فورا. ها أيوه أيوه. لا وإن فارقها فورا. وين أنت اليوم متخبي؟ وإن فارقها فورا. أما عند الشافعية، أما عند الشافعية فإن الكفارة تستقر في ذمته، فإن الكفارة تستقر في ذمته بمجرد إمساكها وقتا يمكنه شرعا أن يقول أنت طالق، بمجرد أن يمسكها بعد الظهار وقتا يمكنه شرعا أن يقول فيه أنت طالق، تمام؟ وإن لم يجامع. كلام الجمهور أقرب من كلام الشافعية في هذه المسألة وأقوى، يعني كلامهم ما أخذه قوي، والله أعلم. الفائدة تنفيذ كلامه بالتحريم، لأنه لما يقول أنت كظهر أمي يعني أنت حرام، فإذا طلق وفى بكلامه صارت حرام عليه، حقق كلامه يعني. فإذا لم يطلق نقض كلامه، فإذا نقض كلامه فعليه الكفارة، نقضه بإمساكها بإبقائها حلالا له، لأنه مقتضى قول أنت كظهر أمي يعني أنت حرام، ولا تكون حراما إلا بإيش؟ بالطلاق. فلما أمسكها بدون طلاق وكان يمكنه أن يطلق فقد أبقاها حلالا له، فنقض كلامه بالتحريم. أي الطلاق صحح كلامه، جعلها حراما. كلام الجمهور أقوى في هذه المسألة وكلام الشافعي أحوط. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد، يعني فهو عائد عليه الكفارة. قال: يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفرا. هل يجوز له أن يقبل زوجته المظاهر منها قبل التكفير؟ قال: أنت عليك ظهر أمي وشرع في الكفارة، لا يجوز له أن يجامعها، هذا واضح لقوله تعالى قبل يتماسى. فهل يجوز أن يقبلها ويجوز أنه يستمتع بها من وراء حائل؟ نعم. قال هنا إيش؟ يجتنب الوطأ كالحائض. الحائض إيش يحرم؟ الاستمتاع بالمباشرة بين السرة والركبة فقط. يعني إذا كانت زوجة الرجل حائضا فلا يجوز له أن يستمتع منها بالمباشرة بالجماع ولا بما بين السرة والركبة. فكذلك المولى منها المظاهر منها، يجوز أن يقبلها، يجوز أن يتفخذها من وراء حائل، أن يباشرها من وراء حائل، لكن لا يجوز له أن يجامعها ولا أن يستمتع بها بالمباشرة بين السرة والركبة. وهل يجوز له النظر إلى ما بين السرة والركبة؟ يجوز الاستمتاع بالنظر خلافا للمؤلف، لأنه قال هنا الستة مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي في المرأة، وبالمحيض والنفاس حرمي الستة مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي. لكن الكلام مرجوح، صحيح أنه يجوز النظر بين السرة والركبة والاستمتاع به من الزوجة الحائض، وكذلك مثلا المظاهر منها. قال رحمه الله تعالى: حتى كفرا بالعتق. العتق أن يعتق رقبة كاملة، كاملة الرق، مؤمنة ولو حكما، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب. تقدم معنا في كفارة المجامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة كاملة، ما يعتق نصف رقبة، كاملة الرق، ما يعتق عبدا مبعضا أو مكاتبا أو أم ولد، تمام، كاملة الرق مؤمنة، لا يصح اعتاق الكافرة، ولو تبعا، يعني ولو كانت الرقبة مؤمنة تبعا كالطفل يكون تبعا لأبويه أو لسابيه يصح عتقه، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب كالأعور يصح عتقه والأعمال لا يصح عتقه، ومقطوع الإصبع الصغرى يصح عتقه، والإبهام لا يصح عتقه، ها؟ لأن الكبرى الإبهام مخلة بالعمل والكسب. لو كان مجدوع الأنف يصح عتقه لأنه لا يخل بالعمل والكسب. مجدع الأذنين، مقطوع الشفتين، مجبوب الذكر، جارية الرتقاء يحل، كله يصح لأن هؤلاء لا يخل بالعمل والكسب. صبيا رضيعا يصح، لا ليس فيه عيب، هو الصبي الرضيع ليس فيه عيب، يخل بالعمل والكسب، يكبر ويشتغل. شيبة مجلوط، شيبة في جلطة لا يصح إنه مخل بالعمل والكسب. ما لك يا وضح، ما عجبك الخبر؟ قوة، قوة القوة، تمام. قال: ينوي الفرض عما ظاهر، أي يعتقه بنية الفرضية، أي بنية الكفارة عن الظهار. قال: رقبة مؤمنة بالله جل، سليمة عما يخل بالعمل، إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل. يقول: إن لم يجد، يعني الرقبة المؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ولا يسقط التتابع إلا بالعذر، والعذر هنا الجنون، إغماء جميع اليوم، الحيض، النفاس، هذه الأعذار لا تقطع التتابع، الجنون وإغماء يوم كامل بغير تعدي، الجنون واللحظة وإغماء يوم كامل، والحيض والنفاس. الحيض يأتي في كفارة القتل سيم شهر متابعين، أما هنا ما يأتي إلا على قول الحنابلة، لأنه يجب على المرأة كفارة الظهار، تمام. والنفاس المرض لا، ليس عذرا، والسفر ليس بعذر، يجوز له أن يفطر لكن يستأنف من جديد، وأجره على الله مكتوب الأول، يعني هو صام 50 يوما ثم جاءه كوليرا، إسهال شديد وطرش، أفطر، يقول يجوز لي أن أفطر؟ نقول يجوز، أفطر وتعالج، قال الحين كيف أفعل؟ نقول ترجع تصوم 60 يوما شهرين متابعين. قالوا الأولى في ميزان حسناتك، في ميزان حسناتك، ها؟ اشتيت خارج ها شاء أجر لما شاء أجر يزوج مرة ثانية. في جميع الصيام المتتابع في القتل والظهار والجمعة في نهار رمضان. إذا مرض رجع يعيد من أول لأنه ما صام شهرين متتابعين. عذر جزاك الله خير افطرت مش عليك إشكال ما أنتش آثم. العذر يمنع الإثم لكن ما يكون متابع صومك. وكذلك إذا مرت به العيدان نفس الكلام لأنه يستطيع أن يصوم شهرين غير لا يمر فيها العيد. من قال له يظاهر؟ ها؟ لا ترحمه شخص مجرم لكن قد قاتل الخطأ قد نرحمه يعني صلح الحادث كذا. لكن هذا يقول له مرته أنت كظهر أمي كذا. من قال له أنك كظهر أمي؟ وما جعل أدعي إيش؟ ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. قال وعاجز ستين مدا ملك ستين مسكينا كفطرة حكى. يقول وعاجز عن صيام شهرين متتابعين يملك ستين مدا لستين مسكينا تمليكا لا عزومة وضيافة. الضيافة لا تصح. لا بد أن يملك كل مسكين مدا ستين مدا لستين مسكين. والمد كيلو إلا ربع تقريبا يعني أقل من كيلو إلا ربع 510 جرام. خذ لك مثلا 3 قطم رز وقسمها من كيلو إلا ربع في كل كيس وخلها في البيت. جاء المساكين أعطي لهذا المسكين كيس. وزع للمساكين في القرية من كيس كيس كيس كيس تمام. حتى لو كان المسكين صبي عادي أعطيه كيس ويقبل له أبوه. إذا هي أسرة كاملة يعطي لكل واحد كيس مد يملك كل واحد. مش يملك الأب لأنه معه 10 عيال لا يملك كل واحد من العيال. يعطي للأب 10 أكياس يقول كيس لك وكيس للمرأة وكل واحد من العيال له كيس هكذا يقول. فيقبل الأب عن نفسه وعن أولاده وزوجته يعطيها تقبله. يأكلون يبيعون يتصدقون يعطوه الدجاج يعطوه القمامة يزرعون به يتليمون به عادي. هل نحن ملكناهم تمام؟ لا ما يصح. لو أكلتهم مضبي حنيذ ما يصح. لا يصح إلا التمليك. لكن عند الحنفية يصح الإطعام العزومة بشرط أن يأكل كل مسكين ما يجب له. أظن عندهم يجب المسكين صاع. تأكلهم وجبتين 3 حتى يأكل كل مسكين مثلا مدين 1.5 كيلو يعني. أنت قدر المسكين كم يأكل 1.5 كيلو كم وجبات؟ 5 وجبات. تقدر تأكل 1.5 كيلو يومين غدا رز ها؟ ما تقدرش تأكل كيلو نص الكيلو تأكله يأكله 4 نص الكيلو. فلهذا شرط الحنفية صعب تحقيق. خلونا مع الجمهور نسكه المشكلة ونخفف على النسوان الشغلة ها؟ وأنفع للمسكين بدل ما تعزمه ويأكل عندك وجبة قد يرغب وقد لا يرغب تعطيه الكيلو الرز يأكله هو العيال حقه يومين ما شاء الله. صح ولا لا يا فارس؟ أنت معي ولا معهم؟ هياك الله ما شاء الله. طيب قال باب اللعان. إيش هو؟ كالوطئ في القبل يعني إذا وطئ في الدبر يجب عليه أن يغتسل كما كالوطئ في القبل. إذا وطئ في الدبر فسد صومه. إذا وطئ في الدبر يفسد صومه كما يفسد إذا وطئ في القبل. يفسد حجه كما يفسد إذا وطئ في القبل. وهكذا يعني كل الأحكام كل الأحكام المترتبة على الوطء في القبول تترتب على الوطء في الدبر إلا 11 حكما، منها أن الوطء في القبول يحل أحيانا كما في وطء الزوجة وطء الأمة، وأما الوطء في الدبر فلا يجوز أبدا في حال من الأحوال. الثاني أن الذي يوطأ المرأة إذا وطئت في القبل صارت ثيبا، وإذا وطئت في الدبر لا تكون ثيبا، وإذا كانت ثيبا فيشترط إذنها في النكاح ويقسم لها 3 أيام فقط في أول الزفاف. وإذا وطئت المرأة في الدبر لم تصر محصنة، إذا زنت بعد ذلك تجلد جلد البكر ما ترجم، بخلاف لو وطئت في القبل فإنها تصير محصنة ولا تحل زوجها الأول بالوطء في الدبر وتحل بالوطء في القبل، ولا يكون الزوج عائدا في الإيلاء إذا وطئ في الدبر لكن يكون مفيئا إذا وطئ في القبل، وهكذا 11 حكما ذكرها العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر. نأخر اللعان، هو سهل اللعان، إذا طلق وظاهر منها وهي معتدة فيصح الظهار ويكون عائدا بالرجعة، إذا راجع منها فهو عائد وإن لم يراجعها فليس بعائد. إذا لم يستطع الصيام يرجع إلى الإطعام، لا يستطيع يضر الصيام، يسبب له مرض، يأخر البر إذا كان مريضا، يعني الأعذار التي تبيح التيمم. قد يستطيع يصوم رمضان بتكلف، وأكثر الناس يعتذرون يعني يدورون الكفارة الثانية، أنت تبين لو تقول شوف أنا كلامي لا يغير حكم الله، أنت تستخرج مني أنك تطعم، ما ينفع كلامي لا يغير حكم الله، أنت تستطيع أن تصوم يجب عليك الصيام، ما يكفي الإطعام، ما تستطيع أن تصوم أطعمت، سواء أنا قلت لك تطعم أو لا، وأنت أخبر بنفسك. مثل واحد اتصل بي قبل أيام يقول أنه ظاهر من زوجته ولا يستطيع الصيام، ليش؟ قال أنا أصلا صاحب فرن وما أركن على العمال أشتغل بيدي، ما أستطيع أصوم مع العمل في الفرن. قلنا نعم تصوم مستطيعا، ستشغل عامل، ستوقف المخبز، إلا إذا كان ما يدخل لك إلا الدخل اليومي هذا صح، لكن أنت قد تدخل عمال، يصوم شهرين والعمال يشتغلوا، إيش المشكلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. من الطرائف شيبة جاء عند الشيخ الأصابي قال له قلت للمرأة أنت علي كظهر أمي أو أنت مثل أمي، حرام علي مثل أمي، قال قلت لها، قال له الشيخ عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال له إيش حاجة ثانية نطعم دي زلط، قال له لا تصوم شهرين متتابعين، قال شهرين كامل، قال ما تستاهل قضية عجوز هذه خردة ما عاد تستاهل تصيام شهرين، يقول لو كان في 10,000 ريال سهل هذا واحد يمشي حاله، لكن نصوم شهرين علشان عجوز خردة أنا صايم شهرين